بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لمؤلفه الإمام ابن حجر من أنفع الكتب وأعظمها فائدة. ولعلنا قبل أن نبدأ في القراءة في هذا الكتاب النافع العظيم القدر أن نعرف بالمؤلف. فالمؤلف هو الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، أصله من عسقلان ولكن مولده ووفاته بالقاهرة. ولد في شعبان سنة 73 للهجرة، وتوفي سنة 52 للهجرة. وله ترجمة حافلة في كتاب اسمه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر لتلميذه الحافظ السخاوي، وهو كتاب ضخم ومطبوع. والإمام ابن حجر رحمه الله من أوعية العلم والفقه، وهو من علماء الشافعية، وكتبه ومصنفاته انتشرت في حياته وتهادتها الأكابر والملوك وطلبة العلم، اعتنوا باقتناء كتبه وهو في حياته رحمه الله. وهذا الكتاب النخبة شرحه مؤلفه رحمه الله في كتاب اسمه النزهة، نزهة النظر، شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وهو من أفضل أيضا الشروح لأنه هو الأعرف بمراده في هذا المختصر الذي هو النخبة. وأنا أشجع الإخوان على حفظ النخبة، المتن المنثور الصغير الحجم، أن يحفظ، لأن العلم إنما هو ما حفظ هو الذي يبقى. فأحث نفسي وأخواني على حفظ هذا المتن المختصر حتى يبقى لصاحبه. لعلنا نبدأ إذن بالقراءة في كتابه رحمه الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. حسب في لحظة. ابتدأ المصنف رحمه الله بالحمد لله عز وجل والصلاة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم رحمه الله في مقدمة هذا المتن عن المؤلفات في مصطلح الحديث وعما بسط منها واختصر، وأنه لما كثرت هذه المصنفات المبسوطة والمختصرة والمنظومة وغيرها، رأى أن يصنف هذه الرسالة على أسلوب مبتكر. قبل أن نبدأ في الخوض أو الدخول في ما ذكره في بعد ذلك، نحب أن نعلق بعض التعليقات على ما ذكره رحمه الله في هذه المقدمة. هو طبعا بدأ بالمصنفات في علوم الحديث. نحب أن نبين ما ذكره بعض أهل العلم في فضل الحديث والحث على طلبه وروايته، كما تفضل المقدم رحمه الله حفظه الله في المقدمة ذكر بعض الفضائل هذا الفن. ورد في الحث على طلب الحديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالخيف، الخيف مكان بمنى، موضع بمنى، قال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه أحمد. وأيضا جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأيضا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث رواه النسائي. وسئل الإمام ابن المبارك رحمه الله: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وسئل الإمام أحمد: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. ومما جاء في شرف أهل الحديث والمشتغلين بعلم الحديث ما جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة. قال ابن المبارك: وعلي بن المديني والبخاري هم أهل الحديث. وقال أحمد: ويزيد بن هارون إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. الحديث رواه، أو هذا الحديث رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. وجاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. وعن سليمان بن مهران أنه قال: بينما ابن مسعود يوما معه نفر من أصحابه، إذ مر أعرابي فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسمونه، يعني الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو ميراثه عليه الصلاة والسلام. وعن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في الكتاب أو في الكتاب. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. وقال أحمد رحمه الله: ليس قوم عندي خير من أهل الحديث، ليس يعرفون إلا الحديث. وقال أيضا: أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. وأنشد عبدة بن زياد الأصبهاني: دين النبي محمد أخبار صلى الله عليه وسلم، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. المؤلف رحمه الله تكلم عن المؤلفات في علوم الحديث وأنها كثرت. ولعلنا نتطرق بمناسبة هذا الكلام، كلام المصنف في مقدمة هذا الكتاب العظيم القدر، عن نشأة علوم الحديث. فيمكن تقسيم علوم الحديث أو هذا الفن إلى مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى قبل التدوين لهذا الفن، قبل وجود مصنفات علوم الحديث، والمرحلة التالية أو الثانية هي المرحلة التي بدأ فيها التصنيف في هذا الفن. قبل أن تصنف المرحلة الأولى، قبل أن تكون هناك مصنفات لعلم الحديث، كان الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع الصحابة يتحملون عنه ويرون ذلك، يعني يبلغ الشاهد الغائب. إذن كانت رواية الحديث وكتابته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته كانت يعني موجودة حتى وقوع الفتنة. ولعل الفتنة التي ذكرها العلماء هي سنة 40 للهجرة، بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وظهور الشيعة والخوارج وغيرهم، بدأ الكذب يبدأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحديث يروى بدون أسانيد، وكان الصحابة متوافرون متكاثرون، فلم يكونوا يحتاجون إلى الإسناد، وإنما يقول الواحد منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. تلت هذه المرحلة أو هذا الفترة، بعد ذلك بعد الفتنة بعد سنة 40 السؤال عن رجال الإسناد. ولعل أول من بدأ يسأل عن رجال الإسناد ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، فعندما كان رجل يحدث وابن عباس رضي الله عنهما لا يلقي له بالا، فكأن هذا الرجل يعني أنكر هذا التجاهل من ابن عباس رضي الله عنهما، فقال يعني كيف أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني تقبل على الحديث؟ فقال يعني كنا كذلك، إذا سمعنا الرجل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصتنا له وألقينا له بأسماعنا، ولكن لما ركب الناس الصعب والذلول، يعني لما تفرق الناس وصاروا فرقا وصار كل يحدث ولا نعرف من هو، لا نقبل منه ذلك حتى تسموا لنا رجالكم. فبدأ السؤال عن رجال الإسناد بعد ذلك. فإذا هذه المرحلة التي بدأ فيها استعمال السند، واستعمال السند ظهر بعده صيغ الأداء، هل سمعت، هل قال لك، هل قرأت عليه، هل كتب إليك، هل سمعت وحدك أو مع جماعة تقول سمعنا أو سمعت أو قرأ علي أو قرأنا عليه أو قرئ عليه. فبدأت تظهر صيغ التحمل والأداء. ثم بعد ذلك في أواخر القرن الأول الهجري وفي مطلع القرن الثاني الهجري بدأت حركة تدوين السنة وجمعها والتصنيف فيها بأنواع الحديث، في الموطئات والمسانيد والصحاح والجوامع والسنن وغير ذلك. واستعملت فيها هذه المصطلحات لكنها لم تدون وتحرر وتعرف، وإنما كانت عرفا سائدا بين المشتغلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة هي التي كانت قبل تدوين كتب المصطلح. المرحلة الثانية ابتدأت بتدوين كتب الحديث، كتب الاصطلاح، وأول من صنف في علوم المصطلح الإمام الحافظ أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 36 للهجرة، ألف كتابا في علوم المصطلح سماه الفاصل، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، والكتاب مطبوع. هذا أول كتاب صنف في المصطلح. ثم تلاه أبو عبد الله الحاكم المتوفى سنة 500 للهجرة، فصنف كتابا سماه معرفة علوم الحديث، والكتاب أيضا مطبوع. ثم صنف عليه أو استخرج عليه أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430 للهجرة، صنف مستخرجا على كتاب الحاكم. ثم بعد ذلك تلاهم الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المتوفى سنة 63 و400، وما ترك يعني فنا من فنون علوم الحديث إلا وصنف فيه كتابا مفردا. هذه الكتب في هذه المرحلة ابتداء التدوين في مصطلح الحديث كانت تتطرق للمصطلحات الحديثية المستعملة عند علماء الحديث، وتعرفها غالبا بالأمثلة، غالبا ما تكون التعريفات بالأمثلة، ليست محررة ولا يذكر فيها الخلاف. وقد يذكر المصنف رحمه الله ما يظهر له من التعريف لذلك المصطلح، لكن لم تكن التعريفات قد حررت وذكر الخلاف فيها، وإنما يذكر المصطلح وأحيانا يذكر تعريفه أو يعرف به يوضح بالأمثلة، وإذا ساقوا الأمثلة يسوقونها بالأسانيد. بعد هذه المرحلة الأولى من التدوين تلتها مرحلة أخرى فيها فتح كبير في علوم المصطلح، كان ذلك بدءا من أوائل القرن السابع الهجري. ومن أبرز المؤلفات في ذلك مقدمة ابن الصلاح أو كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، واشتهرت بالمقدمة. هذا الكتاب يعتبر تطور كبير أو فتح جديد أو تجديد في هذا الفن، فن المصطلح، لأن المصنف رحمه الله جمع في كتابه هذا 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، وحرر تعريفاتها، وذكر الخلاف إذا كان وجد فيها، وشرح ذلك، ورجح بين تلك التعريفات. والحافظ ابن الصلاح الذي هو أبو عمرو عثمان ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله لما صنف هذا الكتاب وحرره وضبط تعاريفه واعتنى بشرحها وترجيح فيما بينها إن وجد بينها خلاف، هذا الكتاب سار الناس به وأصبح يعني متداولا ومعتمدا في كافة مدارس أهل العلم. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله في شرح النخبة أنه يعني سار الناس بسيره على نفس المنوال الذي ساره فيه الحافظ ابن الصلاح، ويقول يعني فاجتمع في كتبه ما تفرق في غيره، ولذلك عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومعارض له ومقتصر له ومنتصر. حتى بعد ذلك وكل الكتب التي صنفت بعد ابن الصلاح كانت على نفس منواله، حتى جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وصنف هذا الكتاب، كتاب النخبة، وشرحه في النزهة. وهذا الكتاب على وجازته واختصاره إلا أنه يمتاز بترجيح ما استقر عليه العمل عند المحدثين، و يعتبر هذا الكتاب أيضا تجديدا في هذا الفن، يعني يعتبر تجديد في علوم الاصطلاح، يعتبر تجديدا في علوم الاصطلاح، لأنه رحمه الله رتبه وسار فيه على نحو مبتكر ومنهجي ومنطقي، واختلف نظام المصطلح أو نظام التأليف في المصطلح عما كان قبل ذلك. قبل ذلك كانوا يبدأون بالصحيح والحسن ثم الضعيف، ثم بعد ذلك يبدأون بسائر الأنواع، أنواع الضعيف وغيرها. أما الحافظ ابن حجر كما سترون فبدأ بتناول الحديث من حيث تعدد الطرق أو عدم تعددها، فقسمه إلى متواتر وآحاد، ثم الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب، ثم بعد ذلك قال هذا الآحاد ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود، فالمقبول الذي هو الصحيح والحسن، شرح معنى الصحيح، ثم بعد ذلك الحسن، ثم بعد ذلك الضعيف، ثم بعد ذلك تطرق إلى أنواع الضعف، فقال الضعف إما أن يكون للسند راجع إلى انقطاع في السند، أو راجع إلى خلل في الراوي، وتكلم بعد ذلك عن أوجه الضعف التي تكون في السند، تكلم عن أنواعها، المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل الخفي، ثم تكلم عن أوجه الطعن في الراوي، وأوجه الطعن في الراوي ترجع إما إلى العدالة أو إلى الضبط، فالعدالة إما الكذب أو التهمة بالكذب أو الفسق أو البدعة أو الجهالة، هذه كلها ترجع إلى العدالة. ثم بعد ذلك تكلم عن أوجه الطعن في ضبط الراوي ليس في عدالته، وتكلم على ذلك مخالفته، فحش غلطه، غفلته، سوء حفظه، وكذلك مخالفته، فتكلم بعد ذلك يعني عن يعني ترتيب ممكن أن يرسم في شجرة منظمة تبين لك كيف يعني ينظر إلى علوم الحديث. ثم بعد ذلك تكلم على الإسناد، ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع، أو إلى الصحابي وهو الموقوف، أو إلى التابعي وهو المقطوع. ثم بعد ذلك تكلم عن ألفاظ الجرح والتعديل، وتكلم أيضا عن يعني صيغ الأداء والتحمل وغير هذا. فهو تناول علم المصطلح بطريقة مبتكرة لم يسبق إليها، يعني كتاب النخبة يعني تدل على العقلية الفذة التي يعني كان يتمتع بها الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله، يعني ابتكار لم يسبق إليه، ابتكار في التنظيم والتأليف والترتيب ما سبق إليه رحمه الله. ولذلك يعتبر يعني هذا الكتاب كتاب النخبة تجديد في هذا الفن. ومن أراد أن يبدأ بدراسة هذا الفن يعني عليه أن يعتني بهذا الكتاب. ثم بعد ذلك الذين جاءوا بعد الحافظ بن حجر طاروا بهذا الكتاب فرحا، فنظموه وشرحوه واختصروه، لكن يبقى كتاب المصنف هو الأصل، مثل ما كان كتاب الحافظ ابن الصلاح هو الأصل عندما يعني جمع المصطلح ورتبه في 65 نوع، في 65 نوعا، ونظمه ورتبه وحرر التعريفات، وأصبح فتح وتجديد في عصره وما تلاه، حتى جاء الحافظ ابن حجر وجعله في طور جديد، طور يعني في الغاية من الحسن والتنظيم والجمال. لعلنا نكتفي بهذه المقدمة ونقرأ، اقرأ يا أخي، اقرأ الخبر. فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. طيب، قال الخبر، يعني عبر عن الخبر ولم يعبر يعني بالحديث، لم يعبر عن الحديث. قبل أن نبدأ هنا، طبعا هنا الآن رحمه الله يريد أن يبين لنا الخبر، والخبر هو مرادف للحديث، عند علماء الحديث مترادفان، الخبر والحديث مترادفان. وبعض العلماء قالوا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، يعني عنه وعن غيره، فيشمل الحديث ويشمل غيره. ولذلك قيل لمن يشتغل بالتواريخ إخباري، ومن يشتغل بالحديث بالسنة النبوية محدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. لكن رحمه الله عبر بالخبر ليكون أشمل، يعني أشمل لي سواء حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره، ليبين لنا قاعدة عامة في الرواية وفي الطرق. الحديث لغة ضد القديم، واستعمل في قليل الخبر وكثيره، وسمي حديثا لأنه يحدث شيئا فشيئا، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، حتى في الحركات والسكنات واليقظة والمنام، فالحديث عند المحدثين أعم من السنة عند الأصوليين، لأن السنة عند الأصوليين ما يستفاد منه حكم شرعي من الأحكام الخمسة، من الأحكام الشرعية الخمسة. أما الحديث عند المحدثين فيشمل هذا ويشمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يؤخذ منه حكم شرعي، يعني صفته عليه الصلاة والسلام، حركاته، سكناته، منامه، يقظته. ولفظ الحديث استعمل في زمن النبوة، يعني هذا الاصطلاح لم يحدث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بل استعمل في زمنه عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من استعمله. يدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: ألا أحدثكم حديثا، ورد هذا في بعض الألفاظ في بعض الأحاديث. وأيضا ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، إلى آخر الحديث، رواه البخاري. وفي صحيح البخاري رضي الله رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، إلى آخر الحديث. وقال حذيفة كما جاء في البخاري: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. فهذه كلها تدل على أن هذا الحديث، أن لفظ الحديث استعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم الحديث هو العلم بالقوانين والقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن. علم الحديث وعلم المصطلح هذا تعريفه، علم بقوانين وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، لأن الحديث يتكون من قسمين. الحديث إذا أطلق عند المحدثين فهو يتكون أو يتركب من قسمين: سند ومتن. فعلم الحديث هو معرفة القوانين التي يعرف بها أحوال السند والمتن. فيشتمل علم الحديث على حقيقة الرواية، معرفة حقيقة الرواية وصفة أدائها، يعني هل سماع أو إخبار أو إجازة أو عنعنة أو إلى آخره، وشروطها من جهة تحمل راويها، وأنواعها من حيث الاتصال أو الانقطاع، وأحكامها من حيث الصحة والضعف والقبول والرد، وحال رواتها وصفاتهم عدالة وجرحا، وأصناف المرويات من المصنفات سواء كانت من الصحاح أو السنن أو المسانيد أو المعاجم أو الأجزاء وغير ذلك. وينقسم علم الحديث إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فعلم الحديث رواية هو العلم بنقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وضبطها وتحرير ألفاظها وروايتها وتصنيفها في الكتب، سواء في الأمهات أو في الكتب المجردة من الأسانيد. هذا علم الحديث رواية. أما علم الحديث دراية فهو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى حال الراوي والمروي، ويدخل في علم الدراية معرفة المعاني واستخراجها وما يحتاج إليه من علوم الآلة من تفسير ولغة ونحو وتصريف. وغاية علم الحديث معرفة الصحيح من غيره، هذا الغاية من هذا الفن، معرفة الحديث الصحيح من غيره. والموضوع طبعا يتعلق بما يتركب منه الحديث، وهو السند والمتن. طيب، هنا تحدث عن الخبر من حيث طرقه، فقال رحمه الله: إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر، يعني له طرق بعدد غير محصور وطرق بعدد محصور، طرقه تكون محصورة وطرق غير محصورة، وهو المتواتر والآحاد. والحصر إما أن يكون بما فوق الاثنين محصورة لكن أكثر من اثنين، أكثر من طريقين، أو باثنين أو بواحد. لاحظ الترتيب المنطقي للحديث من حيث طرقه. فبدأ بالأول الذي له طرق بلا عدد معين غير محصورة، فقال: هو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. الحديث المتواتر تعريفه هو ما له طرق بلا عدد معين، له طرق بلا عدد معين كما ذكر المصنف رحمه الله، أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا هو تعريف الحديث المتواتر. قال: بشروطه. وقال: المفيد للعلم اليقيني. قبل أن نتكلم عن العلم اليقيني نتطرق لشروط الحديث المتواتر. شروط الحديث المتواتر أربعة ذكرها رحمه الله في الشرح: أن يرويه العدد الكثير الذي يحيل التواطؤ أو التوافق على الكذب، أن يرويه العدد الكثير، أن يرويه العدد الكثير. ما هو العدد الكثير؟ أربعة، سبعة، عشرة، تسعة، 11، 12، 20، 40، 70، 80، في خلاف بين ذكروا، يعني اختلفوا في هذا، منهم من قال أربعة، العدد الكثير أربعة قياسا على الشهادة على فاحشة الزنا، قالوا هذه أكبر شهادة طلبت في الشرع في جريمة من الجرائم فهي تكون عددا كثيرا. منهم من قال 7. لماذا؟ قالوا لأن السماوات 7 والأراضين 7. ومنهم من قال 10. ومنهم من قال 12. لماذا 12؟ قال هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيعة العقبة، عدد الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة. ومنهم من قال 40، قال لأن هذا عدد المطلوب للجمعة. ومنهم من قال 70، ومنهم من قال أكثر من هذا. ضابط العدد الكثير الصحيح أنه لا يضبط بعدد معين، وإنما بالعدد الذي يحيل التواطؤ أو التوافق على الكذب. والذي سار عليه الحافظ السيوطي في الأحاديث المتواترة في كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، يعني جعل الحد الأدنى لعدد الحديث المتواتر 4. هذا الشرط الأول، أن يرويه العدد الكثير. الشرط الثاني، أن تكون هذه الكثرة في جميع الطبقات، في جميع طبقات السند من ابتدائه إلى انتهائه. والشرط الثالث، أن يكون مستند الرواية هو الحس، أن تكون منتهية إلى شيء محسوس. ما هو الشيء المحسوس؟ قالوا السماع أو المشاهدة، يعني أن يقول الراوي سمعت كذا وكذا أو رأيت كذا وكذا. ما يكون الخبر يعني مثلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يصلح هذا في المتواتر، لا يصلح فيه إلا إذا قال سمعته يقول كذا أو رأيته يفعل كذا. يكون مستند انتهاء الرواية إلى الحس وهو السماع أو المشاهدة، لأنه لو قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يحتمل أن يكون مرسل صحابي، ماذا؟ ما قال أنه رآه ولا سمعه. والشرط الرابع، أن يفيد العلم لسامعه، فإفادة العلم لسامعه من الشروط. قال المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. لو قال المتواتر هو المتواتر يعني الذي استوفى شروطه، فمنها إفادة العلم. والمقصود بالعلم هنا العلم اليقيني، وهو طبعا هذا اصطلاح منطقي، لأن العلم يقسم عند المناطق إلى علم ضروري يقيني وعلم نظري. العلم النظري هو الذي لا يكون إلا عن استدلال وفكر، والعلم اليقيني هو الذي يهجم على صاحبه فلا يستطيع دفعه، مثل ما يرى الإنسان ضوء النهار وظلمة الليل، هذا شيء ما يستطيع الإنسان ينكره لأنه يحدث عنده يقين في هذا. فهذا هذه هي الشروط الأربعة للحديث المتواتر. لكن لا يمنع أن يفيد الحديث العلم اليقيني إذا احتفت به قرائن ويعني صفات توجب هذه يعني توجب لصاحبها هذا العلم، وكذلك تجعل هذا الحديث يعني له صفة التواتر. لأن بعض العلماء قالوا المتواتر بهذه الشروط يعز وجوده، لا يكاد يوجد إلا قليلا يعني. إلا إذا كان في حديث فهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث جمع له بعض المصنفين أكثر من 200 طريق، 200 صحابي، يعني صحيحة وحسنة وضعيفة وغير ذلك. لكن قرر الحافظ ابن حجر أن المتواتر موجود بكثرة في كتب السنة، فالكتب المشهورة إذا يعني تواطأت على رواية حديث من الأحاديث، وقد انتشرت هذه الكتب شرقا وغربا وتعددت طرقها، فعندئذ يقطع العالم بأنها متواترة إذا اجتمعت فيها شروط التواتر. مثال ذلك مثلا الحديث يكون مثلا في الصحيحين وغيرهما، ويتوارد على روايته أئمة كبار كمثلا الشافعي وأحمد والبخاري، وكذلك الأئمة قبلهم ابن المديني ويحيى بن معين وسفيان بن عيينة ومالك ونافع وغيرهم من الأئمة والكبار. فإذا رووا اجتمعوا على رواية حديث وتعددت طرقه وانتشرت في الكتب الصحيحة، عندئذ يقطع العالم بأنها متواترة. طيب تقرأ يا أخي. والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرط للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. طيب ثم أي نعم، نقتفي هنا. نأتي الآن إلى الآحاد، هذا المتواتر. المتواتر يعني ليس من مباحث الإسناد، لا يبحث فيه عن الإسناد، وإنما يعني إذا حكم للحديث بأنه متواتر فلا داعي للبحث في أسانيده. إذا ثبت الحديث عند العلماء أنه متواتر فلا يبحث في أسانيده، لأنه ليس من مباحث هذا الفن. أما الآحاد فهي التي تدخل في البحث في من حيث الإسناد. والآحاد في اللغة ما يرويه الواحد، ما يرويه الواحد، وفي الاصطلاح ما ليس بمتواتر. خبر الآحاد ما يرويه شخص واحد، هذا لغة، واصطلاحا ما ليس بمتواتر، كل ما ليس بمتواتر فهو آحاد. وأقسامه 3 كما ذكر المصنف رحمه الله: المشهور والعزيز والغريب. المشهور هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. لماذا سمي مشهورا؟ قالوا لوضوحه، لأن الخبر إذا رواه أكثر من اثنين صار واضحا، فسمي مشهورا لهذا. وهذا المشهور ليس هو المشهور على ألسنة الناس، لأن الحديث المشهور قسمان: الحديث المشهور الذي له طرق بأكثر من اثنين، طرق محصورة بأكثر من اثنين، هذا الذي هو موضع وهو من الآحاد، من أخبار الآحاد، وهذا هو المراد هنا. والحديث المشهور على ألسنة الناس، والمشهور على ألسنة الناس قد يكون متواترا وقد يكون مشهورا وقد يكون عزيزا وقد يكون غريبا وقد يكون ما ليس بحديث أصلا، يعني قد يشتهر عند الناس حديث وهو ليس بحديث أصلا، ليس من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وينسب إليه يعني كذبا وخطأ. فالحديث المشهور على ألسنة الناس ليس هو المشهور هنا. والقسم الثاني العزيز، وهو الذي لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك لقلة وجوده، لعزته يعني قلة وجوده، أو لعزته يعني قوته بمجيئه من وجه آخر، لأن الحديث إذا كان له طريق ثم وجد له طريق آخر يعتز به يعني يقوى به. وبعض العلماء جعله شرطا للصحة، لصحة الحديث، وليس كذلك كما سيأتي. مثاله حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث أخرجه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة. رواه عن أنس، قتادة، وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل بعد ذلك جماعة. هذا مثال للحديث العزيز. أما الحديث الغريب فهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع من الإسناد، ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع من الإسناد، وهو نوعان: فرد مطلق ويعبر عنه غالبا بالفرد، هذا إذا كانت الغرابة في أصل السند، يعني في أصل السند يعني الذي يكون من جهة الصحابي، هذا هو أصل السند الذي يكون في طرفه الصحابي. فإذا تفرد بروايته شخص واحد سمي الحديث فردا. ومن مضانه مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني، يوجد فيهما بكثرة. ومثاله حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ومن أمثلتها أيضا حديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. النوع الثاني من الأحاديث الغريبة أو من الغريب الفرد النسبي، وهذا الذي يعبر عنه بالغريب غالبا في كتب الحديث. إذا قالوا هذا حديث غريب يعني أنه فيه غرابة نسبية، إذا كانت الغرابة في أثناء السند، إذا كان التفرد حصل في أثناء السند. وسمي نسبيا لأنه يقع نسبة إلى شخص معين في الإسناد، وغالبا يعني يكون إمام من أئمة الرواية، كأن يروي الحديث جماعة ثم لا يرويه بعد ذلك عنهم إلا شعبة مثلا، ويتفرد الراوي بهذا الحديث عن شعبة، يسمى هذا غريبا. لماذا؟ لأن شعبة معروف أنه مكثر من الحديث، تلاميذه كثر وروايته منتشرة، فكون شخص واحد يروي عن شعبة هذا يعتبر يعني شيء عظيم عند المحدثين، ويطلبه بعض المحدثين، يعني حديث غريب، شعبة ما يروي عن هذا الحديث إلا شخص واحد، فيسمى هذا الحديث غريبا. وإن كان من يعني تعددت الطرق فوق شعبة، فهذا يسمى الحديث الغريب. وعكسه أحيانا الشهرة، الحديث المشهور، يعني بالمناسبة هنا قد يكون الحديث فردا إلى إمام من الأئمة ثم بعد ذلك ينتشر ويشتهر ويسميه العلماء حديثا مشهورا، هذا حديث مشهور. والمراد هنا بالشهرة في هذه الحالة أن تكون بالنسبة إلى إمام من الأئمة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني طريقه فرد حتى وصل إلى أحد الرواة من الأئمة وتعدد الرواة عنه وكثروا، فصارت شهرته إلى هذا الإمام يعني جعلت هذا الحديث مشهورا. طيب الخبر الآحاد، يعني ذكر هنا الأنواع الثلاثة وقال أن الحديث العزيز ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو الحافظ بن حبان رحمه الله، لأنه زعم أن الحديث الصحيح هو الذي لابد أن يكون فيه راويان عن راويين إلى آخر الإسناد في جميع الطبقات، وهذا غير صحيح، لأن الحديث الصحيح قد يكون فردا. وذكر أمثلة رحمه الله على أن حديث يعني يكون إسنادها إسناد واحد وصحيحة وامتلأت بها كتب الحديث والصحيحان وغيرهما. قال وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يعني قد يفيد خبر الآحاد العلم النظري، يعني يكون بعد الاستدلال، وإفادة العلم يعني العلم الذي يعني هو القطع بأن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا توفرت أدلة وقرائن قد يقطع الإنسان أو العالم بثبوت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن العلماء اختلفوا في الأحاديث في أخبار الآحاد، هل تفيد العلم أو لا تفيد إلا الظن. فمن العلماء قالوا لا يفيد العلم إلا المتواتر، أما الآحاد فلا يفيد العلم، لا يفيد إلا الظن، وهذا قول جمهور الأصوليين، وهو أيضا قول المتكلمين، قالوا أنه لا يفيد العلم إلا خبر المتواتر، الخبر المتواتر، أما الآحاد فلا تفيد إلا الظن، هذا قول المتكلمين وجمهور الأصوليين. أما قول أهل الحديث وعامة أهل السنة فقالوا إن في أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقررها أيضا الحافظ ابن حجر وغيرهما. قالوا منها مثلا أن يكون مخرجا في الصحيحين سالما من المعارض، وأن تكون له طرق سالما من الضعف، أو إذا كان مسلسلا بالأئمة الحفاظ، وقد تجتمع هذه القرائن جميعها في حديث واحد، فلا يبعد عندئذ القطع بصدق هذا الحديث والقطع بإفادته العلم. وهذا هو القول الراجح أو الأرجح من القولين. قال أيضا وفيها المقبول والمردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، لأن الأول ليس من مباحث الإسناد. فالحديث الآحاد سواء كان مشهورا أو عزيزا أو فردا، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، لأن هذا يرجع إلى البحث عن أحوال الرواة وصفات السند. تفضل. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولا، فالأول أولى أولى أو لا تكون، يعني أو إما لا. أن تكون في أصل السند أو لا تكون، يعني ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. طيب هذا هو الآن تعريف الحديث الصحيح. تعريف الحديث الصحيح، قالوا خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. بدأ بتعريف الحديث الصحيح، ويتكلم الآن عن خبر الآحاد من حيث الصحة والضعف. الآن بعد ما تكلم عن الحديث من حيث تعدد الطرق، الآن يتكلم عن الحديث من جانب آخر وهو الصحة والضعف. فتكلم عن الحديث الصحيح وذكر تعريفه، وفيه يعني خمسة شروط، ذكر خمسة شروط متفق عليها للحديث الصحيح. فقال طبعا خبر الآحاد ليخرج المتواتر بنقل عدل. فالشرط الأول في الحديث الصحيح أن يكون بنقل العدل، والعدالة هي صفة وملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، يعني أن لا يعرف بارتكاب شرك أو فسق أو بدعة، لا يعرف بارتكاب شرك أو فسق أو بدعة. واحترز بهذا القيد، قيد العدالة، عمن جرحت عدالته، والمجروحون في عدالتهم خمسة: الكذاب، والمتهم بالكذب، والفاسق يعني المعروف بالفسق، والمجهول، والمبتدع. فقيد العدالة، القيد الأول في الحديث الصحيح، يخرج هؤلاء الخمسة. فهذا محترزات هذا القيد. محترزات القيد الأول خمسة: الكذاب، والمتهم بالكذب، والفاسق، والمجهول، والمبتدع أو من رمي ببدعة. فهؤلاء احترز بهم في الصحيح، في الحديث الصحيح. ثم قال: تام الضبط. والضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر أن يستحضر الحديث، أن يستحضر الراوي الحديث متى ما شاء، يستحضره استحضارا تاما كاملا. وضبط الكتاب أن يثبت ما سمعه بالكتابة، ويحفظ كتابه ويصححه حتى يؤدي منه ويروي عنه. وقيد الضبط بالتمام احترازا عمن خف ضبطه وهو راوي الحديث الحسن. فقيد تمام الضبط احترز به عن فاحش الغلط والمغفل والمخالفة والوهم وسوء الحفظ، وكذلك قيد التمام المطلوب يعني الرتبة العليا من الضبط احترز به عمن خف ضبطه وإن لم يسوء وإن لم يكن سيء الحفظ. هذا هو القيد الثاني أو الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، وهو تمام الضبط. متصل السند. الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، واحترز به عما وقع في إسناده سقط كالمعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل الخفي. ستة أنواع احترز بها في بهذا القيد، احترز عنها بهذا القيد. طبعا اتصال السند أن يكون، معنى اتصال السند أن يكون كل من رجاله قد سمع الحديث من شيخه. القيد الرابع قال: غير معلل. ولو قال غير معل، بعض العلماء قالوا أصح أن يكون أن يقال غير معل. المعلل من التعليل وهو بيان السبب، أما المعل فهو الذي فيه علة. والمقصود هنا غير معلل يعني غير معل، يعني ليس فيه علة. والمقصود بالعلة هنا العلة الخفية القادحة، المقصود هنا بالعلة العلة الخفية القادحة لماذا؟ لأن في الحقيقة الجرح في عدالة الراوي علة في الحديث، الجرح في ضبط الراوي علة، الجرح في اتصال أو القدح في اتصال السند علة، كلها علة، لكن هذه علة ظاهرة، ولذلك تسمى باسمها، يقال هذا فيه راوي كذا كذاب أو متهم أو فاسق أو مجهول، فيه راو سيء الحفظ أو فاحش الغلط أو مغفل، أو فيه شذوذ أو نكارة، فتوصف هذه الأوصاف الواضحة بأسمائها، العلل الواضحة بأسمائها، لكن العلة المقصود هنا غير معل أي الذي ليس فيه علة قادحة خفية، المقصود بالعلة هنا العلة الخفية القادحة. وهناك علل ليست قادحة ليست مرادة هنا، يعني المراد بالعلة هنا العلل القادحة الخفية. ثم قال ولا شاذ، والشذوذ في الحقيقة أيضا هو علة، لكن أراد بالتعبير هنا أو بهذا القيد أن يحترز عنه عن المخالفة وأنواعها، أن لا يخالف الراوي فيه من هو أرجح منه، أن لا يخالف الراوي فيه من هو أرجح منه. هذا بالنسبة لتعريف الحديث الصحيح، وهذه شروطه الخمسة. ثم قال هذا هو الصحيح لذاته، يعني يكون صحيحا ولو روي بإسناد واحد، هذا هو الصحيح لذاته، وبهذا يعرف الحسن. الحديث الحسن هو نفس هذه الشروط التي وجدت في الحديث الصحيح، لكن يختلف عنه في قيد واحد، وهو ماذا؟ من يعرف؟ نعم، تمام الضبط. يعني يمكن أن يعبر عن الحديث الحسن وخبر الآحاد بنقل عدل قل ضبطه، بدلا أن يقال تام الضبط يقال قل ضبطه، متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الحسن لذاته. الصحيح لغيره هو في الأصل حديث حسن لذاته تعددت طرقه، فيرتقي بذلك من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة، وبهذا يعرف الحديث الصحيح لغيره. فالحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، والحديث الحسن لذاته هو الحديث الصحيح إذا قل ضبط راويه، يعني لم يكن تام الضبط. قال تتفاوت رتبه، تفاوت رتب الحديث الصحيح، الحديث الصحيح تتفاوت رتبه. لماذا؟ لتفاوت هذه الأوصاف، هذه الأوصاف التي ذكرت متفاوتة. فمثلا العدالة، هناك من يعني كانت عدالته في الرتبة العليا، ومنهم من تكون أقل من هذا، كذلك الضبط، كذلك اتصال السند، اتصال السند على درجات ومراتب، وهكذا العلل الخفية وفي ودرجة قدحها في الحديث، وهل تخرجه عن حد الصحة أو يبقى صحيحا مع وجود تلك العلة وغير هذا. ولذلك تتفاوت هذه يعني الأحاديث الصحيحة بحسب هذه الأوصاف. ولذلك وجد عند أهل الحديث ما يسمى بأصح الأسانيد، أصح الأسانيد التي جمعت الرتبة العليا من هذه الأوصاف في الحديث الصحيح. واختلفوا أيضا في البخاري ومسلم في صحيحي البخاري ومسلم أيهما أصح؟ والراجح أن البخاري مقدم على صحيح مسلم، ولذلك قالوا أصح الأسانيد أو أصح الأحاديث ما كان في صحيح البخاري، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط الصحيح ولم يخرجاه. وقدم صحيح البخاري على صحيح مسلم لاعتبارات. طبعا علماء المغاربة يفضلون صحيح مسلم، ومن علماء المغاربة من قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن أكثر العلماء وجمهور العلماء على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. وأوجه ترجيح البخاري على مسلم ممكن أن يقال من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من جهة الاتصال، فشرط البخاري في اتصال الأسانيد أقوى من شرط مسلم، لأن من شرط البخاري أن الراوي يثبت لقاؤه بمن روى عنه، يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه. أما مسلم رحمه الله والجمهور يكتفون بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت اللقي. ولا شك أن اشتراط ثبوت اللقاء أشد وأقوى من إمكان اللقاء، من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. ولذلك يترجح البخاري على مسلم من هذا الوجه من حيث الاتصال. الوجه الآخر أو الوجه الثاني من حيث العدالة والضبط، من حيث العدالة والضبط في الرواة. ووجه ذلك أن الرواة المتكلم فيهم في الصحيحين، يعني هناك من العلماء من انتقد بعض الرواة الذين أخرج لهما صاحبا الصحيح، وجمعوا هؤلاء الرواة وتكلموا عليهم واحدا واحدا، إما في عدالتهم أو في ضبطهم. وهؤلاء الرواة الذين انفرد البخاري، هؤلاء الرواة المتكلم فيهم في الصحيحين الذين أخرج لهم البخاري منهم أقل ممن أخرج مسلم لهم، يعني هؤلاء الرواة المنتقد المتكلم عليهم من رواة الصحيحين هم أكثر في عند مسلم منه عند البخاري. هذا من جهة. ومن جهة أخرى المتكلم فيهم عند البخاري أكثرهم من شيوخه الذين يعرف أحاديثهم ويمارس أحاديثهم ويعرف يعني ما يؤخذ من حديثهم مما يترك منه، بخلاف مسلم فإنه توسع في إخراج طبقة يعني هؤلاء المتكلم فيهم عند مسلم ليس فقط من شيوخه، بل أيضا توسع إلى شيوخ شيوخه ومن أيضا فوقهم طبقة أخرى. ولا شك أن العالم أو المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن هو فوقه، وبهذا يترجح صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث عدالة الرواة وضبطه. الوجه الثالث من جهة الشذوذ والإعلال، فالأحاديث المنتقدة في الصحيحين، هناك من انتقد أحاديث الصحيحين وجمع حوالي تقريبا 200 حديث أو أكثر انتقدت إما في شذوذ أو في علل خفية فيها، هذه الأحاديث عند مسلم أكثر منها عند البخاري، وبهذا يتبين أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم. يقول الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. في الرد على من يفضل صحيح البخاري على صحيح مسلم، على من يفضل صحيح مسلم على البخاري. وأيضا قال أيضا أحدهم بيتا، قال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أيذين تقدمي؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم، فهذا يعني الرجحان صحيح مسلم من حيث التصنيف والصناعة، لأنه يجمع طرق الحديث في باب واحد بخلاف البخاري، فالحديث قد يتكرر عند البخاري 30 مرة في 30 باب في أبواب كثيرة، بينما مسلم يجمع الأحاديث بطرقها التي وقعت له واستوفت شروط الصحة في باب واحد، فتكون أسهل للمحدث في معرفة طرق الحديث. طيب، لعلنا نقف فترة راحة لمدة 3/4 ساعة ثم نستأنف إن شاء الله في الفترة الأخرى بقية هذا المثل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.